وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. شوف المأزق هذا الكبير، هذا مأزق. شر الطعام الذي تولم له الولائم أيا كان النوع طعام الوليمة. طب الوليمة في عمومها ولا الوليمة على مسمى العرس؟ إذا أطلقت وليمة معناها انصرفت للعرس. وش الشر اللي فيها؟ طعامه طيب؟ مسروق؟ مغصوب؟ لا. يدعى إليها من يأباها، ترسل الكروت: فلان كذا كذا وبحضوركم تتم المسرات. طيب ياخذها. والله مشكل، انا بكون في هذا الوقت هذا نايم، ابغى ارتاح، انا عندي اكل خاص، ولكن من لم ياتها فقد عصى. يبقى هو شر في وصفه لا في ذاته، والشر فيه كونه سببا للتفرقة بين من يأباها وفي غنى عنها وبين من هو أحوج الناس إليها. ومع هذا الشر الموجود فيها، من لم يجب فقد عصى، يعني تجيب على ما فيها من شر. سبحان الله، يعني كأن هذا تشريع إلزامي بالإكراه، لأن فيه مصلحة عامة للمجتمع وخاصة لذوي الأرحام والأقارب والجيران. وكونه يمنعها من يأتها، هذا نوع من يمس الأخلاق. أنت تتكلف في طبع الكروت وتتكلف في توزيعها إلى بيوت أصحابها حتى يأتيك من دعوته، وهذا لا كلفك طبع كرت ولا كلفك إنسان يذهب ويدعوه وجاء إليك بنفسه طمعا في طعامك. هل هذا يستحق أن تطرده؟ هل هذا يستحق أن تمنعه؟ لا والله، والله ما يمنعه إلا وبس. أقول يا إخوان، حدثت مسألة، شخص كان في غربة وعاد إلى بلده وأكد عليه أبوه أن يزوجه، فقال بشرط. قال: ما هو؟ قال: أنا الذي أتولى دعوة الناس. قال: ما يصير، العريس ما يدعو ما كذا. قال: أكتب أسماءه. قال: شو تبغى تجيب لنا؟ قال: أجيب اللي على كيفي. قال له: لا، لنا عادات، لنا تقاليد، أشخاص لابد نجاملهم، لابد نراعي كذا. قال: أكتبوا من شئتم من ذوي الخواطر عندكم وادعوهم، وأنا أدعو من شئت. قالوا: لماذا تتكلف وتغير طبيعة البلد وتدعو من لم يدع ويأتي بلا دعوة؟ من أجل أنه يأتي بلا دعوة أنا أدعوه، هو جاي جاي، خليني أكرمه وأشعره بأنه كغيره، إنما يأتي معززا مكرما مدعوا كالآخرين مادام جاي. فعلا تم هذا. يقسم بالله أن الطعام الذي صنع للعدد الموجود من الجانبين ما استنفدوا نصفه، واستمر الطعام من الغداء إلى العشاء ما استنفد الطعام أيضا ومن الغد في الغداء ما استنفد الطعام أيضا، فكان القائم على المطبخ أو الطباخ قال أنا خلاص أنا متعاقد معكم على وجبة واحدة، الآن ثلاث وجبات. قالت له أم العريس هل أتيناك بشيء غير ما طلبت أنت؟ الذي طلبته أحضرناه لك، كذا رز كذا لحم كذا سمن كذا كذا عندك، إن كنا كلفناك بشيء جديد صاع واحد رز يبقى لك الحق أن ترفض، هذا الذي طلبته هذا بين يديك، فين نودي حتى نغلق. امتنع. أخذوا يقسمون على الجيران والمحتاجين في البيوت، هذه الزيادة وهذه البركة، ولا نسميها ايش، البركة التي أودعها الله في هذا الطعام بأن يتضاعف ثلاثة أضعاف ما كان مطلوب، ثم يزيد ويوزع على البيوت. بسبب ايش؟ مكرمة هؤلاء المساكين، جبر خواطرهم، استقبالهم لا يدفعون عنها. إذن شر الطعام طعام الوليمة. فإذا وفق الله الجميع وراعوا جانب المساكين، لا أقول روح يدعوه لا، لكن إن جاءوهم أهلا وسهلا مرحبا. ما نسمع بأن الطعام يزيد في قصور الأفراح ولا الولائم ويحترون فين يودوه، تبجوكم لحدكم. يذكر لي واحد من بعض الإخوة أو واحد تزوج بنت من عندي، أقاموا الوليمة على ما يقولون وزاد قدر بكامله بلحمه برزه، فهو يعمل مع بعض الجمعيات، يقول ذهبنا به إلى مسكن رباط، يقول والله كان بعض الفتيات أو الفتيان يأتينا بقرطاس الإسمنت ويقول ضع لي في هذا، ما عنده معون، ويأخذ ويأكل، ورجعنا بالقدر فاضي. فلو أن الناس راعوا المقدار أولا، فإن زاد عن المقدار بغير قصد إسراف أيضا نظروا إلى الجهات المستحقة الذي يذهبون به إليه. واعتقد الآن في بعض الشخصيات بعامل خير يتعاهدون تلك القصور ويأتونهم، إذا زاد منهم شيء أخذوه وذهبوا به إلى الضواحي وإلى المحتاجين. يهمنا هذا الحديث، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها أن يستغني عنها بما عنده في بيته، ويمنعها من يأتيها مناقضة. شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد ومن لم يجب الدعوة مع هذا الشر فقد عصى. يقولون هنا إيجاب الدعوة واجب، ولكن هل لهذا الواجب مما يمنع؟ يتفق العلماء بأنه يمنع من هذا الوجوب في إجابة الدعوة إذا كان يوجد في محل الوليمة منكر ولا يستطيع أن يغيره. أتى إلى الوليمة وكان هناك من المحرمات، كان هناك العزف على العود، كان هناك إدارة الشراب المحرم، كان كل ذلك يمنع من حضوره، فإذا علم بوجوده قبل أن يذهب فلا يذهب إلا إذا كانت له سلطة وإمكانية أن يغير ما علم بوجوده من المنكر، فيكون أدى واجبين، واجب إجابة الدعوة وواجب إزالة المنكر. لم يعلم وفوجئ بمنكر، ينظر إلى نوعية المنكر. كان السلف يعتبرون الصورة من المنكر، يعتبرون الستارة على الجدار من المنكر، بخلاف السترة التي على الطاقة. دخل ابن مسعود في زواج عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، فوجد غرفة عبيد الله مكسوة مغطاة جدرانها بالقماش، فقال: متى نقلت الكعبة إليكم؟ وجاء راجعا فأمسك به عبد الله بن عمر وقال: يا أبا عبد الرحمن، غلبتنا النساء. وترى بالمناسبة النساء في المدينة يغلبن الرجال من زمان، نوادر موجودة لكن بس لا يزودوا علينا كمان. قال: لو كنت متخوفا على أحد تغلبه النساء ما تخوفت عليك، والله لا أدخل بيتك اليوم. وجاء راجع على مجرد إيش؟ كسوة الجدار بخلاف الطاقة. إذا كانت السترة على الطاقة فيها صور، إذا كان هناك تماثيل مجسمة، إذا كان هناك من المنكرات المعروفة الشائعة، بخلاف ما إذا كان في داخل البيت هناك بعيد ولم يرى ولم يسمع وقيل له، حينئذ لا دخل له، لأنه ما دام بعيدا عن الرؤية والسماع فليس له حق التتبع والتجسس، يأكل طعامه ويروح. وجاء عن أحمد رحمه الله لما تكلم في هذه، فقيل له: بعض الأشخاص يضعوا الأقمشة فيها إذا جاء ولم يعلم، ثم لم يعلم بشيء إلا وقد وضع الخوان، يسيبه يقوم، قال: لا تضيق علينا، يأكل ويمشي. إذن مراعاة هذه الظروف، فإذا وجد ما يستنكر شرعا سقط وجوب إجابة الإيش؟ الدعوة. ومن لم يجب فقد عصى، يرتفع العصيان بوجود إيش؟ منكر في محل الطعام ظاهر فاشي. أما إذا كان من داخل ومخفي عنه وقيل له به فلا دخل له في ذلك، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى الحديث بقية أيضا في مجلس المأدبة من حال النثار وغير النثار، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.